حصريا على إنشادكم. بذكر لما كنت صغير وبأيام الهنية كنا نعيش في بيت كبير وعنا سلم وعلية. بذكر لما كنت صغير وبأيام الهنية كنا نعيش في بيت كبير وعنا سلم وعلية. وجنب البيت لنا زيتون بيارة لوز وليمون. جنب البيت لنا زيتون بيارة لوز وليمون. زنبق وريحان وحنون ابسط روحي وعيني. وهي لما اشتد زنادي هربت مني أعيادي. دخلوا الظلام بلادي طفوا شمس الحرية. أخذوا الناس كبار صغار حرقوا الزرع وهدموا الدار. أخذوا الناس كبار صغار حرقوا الزرع وهدوا الدار. قتلوا أبوي الختيار قتلوا أمي بوحشية. على إنشادكم. ربي يا عالم حالي يا جبار ومتعالي. ربي يا عالم حالي يا جبار ومتعالي. ارحم أهل الغوالي رد حبابي علي. أهل الغرب ظل سنين مهما يعلم صدر أنين. راجع لك أنا يا فلسطين أشعل نورك بيدي. لشعل نورك بيدي لشعل نورك.